قال حدثني عن مالك أنه بلغه أن محمد بن سيرين كان يقول لا تبيع الحب في سنبله حتى يبيض. هذه مسألة أخرى متنوعة عما تقدم. يروي مالك رحمه الله عن محمد بن سيرين، وهذه ننبه عليها تنبيه لطيف. يقولون إن محمد بن سيرين معاصر لمالك، ويقولون إن المعاصرة تؤدي إلى شيء من الممازحة، فكانوا يقولون إن مالك وابن سيرين ما كانوا يتفقون كثير، حتى إن كان بينهم بعض الشيء، ويقولون إن مالك لم يروي عن ابن سيرين لما بينه، وها هو يروي عن مين؟ محمد بن سيرين. إذا مالك لم يطعن في عدالة ابن سيرين ولا في فقهه. ومن الطرافة اللي يذكرونه عن ابن سيرين مع مالك، يقولون إن مالك رأى رؤيا عجيبة، رأى ملك الموت. والله بس على أي صفة شافه؟ فقال له قال لي أخبرني وش بقي من عمري. ملك الموت وجاي حسب عنده إحصائيات، ما تكلم، عمل له كده. هذول كم؟ مالك ما يدري، هي راحت هي 4 سنين 4 أيام، ظنها 4 أيام ويموت. فراح اقتصر في بيته، فاتت 4 أيام، قال لا يمكن 4 أسابيع. فاتت 4 أسابيع وقمها شوية، قال لا يمكن 4 أشهر. فاتت 4 أشهر، الله حينتظر 4 سنين. محمد ابن سيرين كان مشهور بتأويل الرؤيا، وكان يعني كما يقولون فراسة وشيء من الإلهام، كما كان ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، يعني مثل ما بيقول العرب نمرة واحد في تفسير الأحلام. فأرسل واحد، مالك أرسل شخص قال له روح لابن سيرين وخذ هذا الدينار وقول له أنك أنت رأيت كذا كذا. فراح الشخص وراح لابن سيرين قال له روح هذه الرؤية ما تكون لك، هذه ما تصلح منك أنت. قال كيف؟ قال ما تصلح منك، هذه تصلح لمالك لفلان. قال هو مالك. لما قال له هذا كم جاب ابن سيرين بنفسه ليش لمالك؟ قال يقول لي يا مالك وين راح علمك؟ وين راح فكرك؟ قد كده نسيت وضيعت. قال ليش ما هي مسألة تخوف؟ قال له أنت سألته عن عمرك فهو شرع لك 4 لا يعلمهن إلا الله. فال4 المغيبات علم الغيب وعلم الساعة وما في الأرحام، تدري ماذا تكسبه غدا وما تدري، كل هذه 4 الإيه. وعنده علم الغيب إيش الآية اللي نعم إيه إن الله عنده علم ليش وينزل الغيب. قال 4 مغيبات لا يع... قال لك انا ما عندي خبر عنها، وشاور لك وقال لك 4 انا ما لي دخل فيها. تروح انت تيجي وتفكر وتفكر بدون ما اخذ عشان تودي عنا تعب المسألة اللي فاتت. هذا مالك يروي عن محمد بن سيرين رحمه الله انه قال لا يجوز بيع الحب في سنبله حتى يبيض. بعض الشراح قال يبيض ترجع عليه على الحب ولا على السنبول؟ ها على الحب وانت ولا السنبول؟ ما هذا من اللي اريد ان اقول، لا ينبغي لطالب العلم ان يقف محلك سر وكأنه دور في حلقة مفرغة ولا شيء. بياض السنبل يدل على بياض الحب، وبياض الحب لا يتأتى حتى تبيض السنبل. ما لاش حاجة للخلاف والنزاع في هذا، وانا اقول اختلفوا فيك ابدا. السنبلة اول ما تطلع نبات خشيش اخضر وليس فيها حب، بعدين داخل البيوت هذه يجري اللبن، وبعد ما يجري اللبن يلقح، تعرفون تلقيح النبات، من عظمة القدرة الإلهية. طبعا ما في واحد منا إلا ومسك سبلة شعير وسبلة إيش قمح. حينما تأخذ السبلة تجد في طرف كل برج حبة. سبحان الله، الحبة داخل أبراج، داخل البرج مغلفة غلافين، غلاف داخلي ناعم رقيق وغلاف خارجي إيش خشن. في طرف الغلاف الخارجي الخشن هذا تطلع شوكة يسموها السفات. ليش سفات؟ السفه الخفة والطيش. هذا الحب حينما يداس ويجي يذرع تلك الشعيرات والناعم من التبن يطير هناك لأنه سفير خفيف يروح، ولذا خفيف العقل يسمى سفير من سفه التبن الذي يطير في الهواء هناك. تلك الشوكة إذا مسكتها من أسفل إلى أعلى ملسة، لكن إذا أخذتها بالعكس مثل إيش؟ كل شوكة في هذه الإبرة الممتدة منفذ للهواء والتلقيح. سبحان الله العظيم. بما تلقح؟ يوجد في نفس الحب بذاته بعض السنبل لقاح لنفس السنبل. وكما يقولون النباتات فيها جنس راقي وجنس عادي. أرقى أنواع النباتات النخلة، لأنها فيها من خصائص الإنسان، وتلقح وتؤبر واحدة واحدة كما تؤبر المرأة بالرجل. كذلك النخلة تأخذ الإبار من الفحل تضعه في النخلة، وإلا ما في طلع، ما في تمر ولا رطب. لكن مين حيجي على كل سنبلة يلقحها؟ وأرسلنا الرياح إيش؟ لواقح. الأشجار ذات الفواكه في أزهارها تجد بعض الأزهار ذكور وبعض الأزهار إناث. الريح يمر على الأزهار الذكور ويأخذ معها من لقاحها ما يقع على الأنثى ويلقح. الفراش الحشرات الصغيرة تنزل على الزهرة الذكور فيعلق الطلع والتلقيح بأرجلها، تنتقل على زهرة الإناث تلقح. وهكذا أصحاب النخيل يعرفوا لما يكون في فحل من النخيل في الجانب الشمالي ويجي الهوى ويهب، النخيل اللي هو جنوب عنه يتلقح ولو ما لقحت الرياح على واقع. فهذه السلابل حينما يبدأ فيها اللبن هناك يأتيها التلقيح، إذا لم تلقح تضمر وليس فيها شيء. فإذا لقحت مشى هذا اللبن في طريقه ثم انعقد. وكذلك الذرة، الشوشة العليا تلقح الذرة أسفل منها، السنبلة عفوا. سبحان الخلاق العظيم، سبحان الله. فإذا تلقح الحب في سنبله، والسنابل نعرفها الحنطة الشعير الأرز السلت الأشياء التي لها سنابل خاصة، هذه فهي التي إيش تلق يعنيها مالي. وكذلك الذرة والدخن كل هذا يتجمع في كيزانه. هل يجوز لنا أن نبيع مزرعة الحنطة حنطة؟ لا أن نبيع مزرعة الحنطة علف والحشة مثل البرسيم. إذا أردت أن تبيع مزرعة حنطة أو مزرعة ذرة أو مزرعة شعير على أن تجز خضراء علفا للدواب، لا مانع بالحزمة بالحوض بالكون زي بعضه. لكن تبيعها على أن تبقى وتجفف وتحصد وتصفى ويؤخذ منها الحب، متى تبيعها؟ لا يجوز أن يباع الحب في سنبله حتى يبيض. يبيض إيش؟ الحب. متى يبيض؟ حينما ينعقد اللبن ويجمد، حينما تكون فريك. تعرف الفريك؟ مرحلة وسطى بين اللبن وبين بياض الحبل. ممكن تشوي السنبل هذا وتفركه وتاكله، وقد ياتي فريق ويباع فريق وتاكله مشوي على النار حالا، فريق الدر الشامي تشويه وتاكل. حينئذ لا يجوز بيعه على ان ياخذ حبه، لكن بيضت وجمدت تبغى تكسرها بسنونك عز مشقه ولم تصلح ان تكون فريكه تؤكل لينه صالحة لأن تؤخذ قليل وتقدم للطحن، حينئذ يجوز إيش؟ بيعها على أنها حب. ليش ما يجوز إلا في هذه الحالة؟ لأن الحب في سنبله لا يأمن العاهة حتى يجتاز مرحلة اللبن وانعقاده، فإذا أصبحت الحبة جامدة بيضاء تجاوزت مرحلة الإيش؟ التلف او العطب، اذا حينئذ بدا صلاحها. لكن ما هو مجرد بدو صلاح، تأكدنا من صلاحها، كما ان الثمرة على الشجر لا يجوز بيعها حتى ايش؟ يبدو صلاحها. لكن الحب اكثر ادخل، نتأكد من ايش؟ من الصلاح. وكيف نبيع الحب في السنبل؟ تقدم لنا جواز بيع الحنطة صبرة ولا لا؟ يجوز اذا كانت بيش، يجوز بيع صبرة الحنطة، ويجوز بيع صبرة التمر اذا بيعت بيش بغير جنسها، بغير ايش؟ جنسها. فكذلك كما يجوز بيع صبرة الحنطة بالتقدير والخرص، المشتري للحب في سنبله كل واحد حيجي يقدر ولا ناس مختصين؟ مختصين. وكيف يسوي؟ يجي على الركن هذا ياخذ سنبلتين يفركها كم طلعت في يده، ويجي على الركن الثاني ويجي على هناك ويجي على هناك، قد تتفاوت. العوام يقول يعمل ششنة، يعني نموذج، ياخذ متوسط المناطق ويقدر كم متر مربع في هذه المزرعة، او كم حوض، الحوض فيه كم نبتة، كذا كذا بتقديرات. اذا اقدر في نظري ان هذه المزرعة يخرج منها 50 إردب، بعت كذا، ويشتري ويماكس على 20-30 إردب. يمكن صاحبها ما يقدر، يتفق الطرفان على بيع الحب الموجود في السنبل. اما الدياس على مين والحصاد على من والتصفية على من، فهذه نواحي جانبية. عقد البيع متى يجوز على الحب في السنبل؟ حينما يبيض، والغرض من البيضات يمكن تكون حبة سمراء، امن ايش؟ ان يأمن، تأمن العاهة. كذلك الرطب على ايش؟ على النخل، العنب على ايش؟ على عروشه، التفاح، البرتقال، متى يجوز بيعه على شجره؟ اذا بدا صلاح التفاح او بدا صلاح البرتقال او المنجة او الكمثرى او الزهو على النخل بدا صلاحه، يجوز بيعه خرصا وتقديرا بالنقد، بايش؟ بالنقد، حتى لا يدخل الربا.